إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كلمة مسهبة إن شاء الله تعالى بشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أما اسمها ونسبها فهي أم المؤمنين حبيبة خليل الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، واسم أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة هو عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن مالك ابن كنانة. أم المؤمنين عائشة القرشية التيمية المكية ثم المدنية، زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وأما كنيتها فهي أم عبد الله، كناها بتلك الكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما طلبت منه أن يكون لها كنية، فكناها بابن أختها أسماء تطيبا لخاطرها، كما روى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير، يعني ابن أختها، فكانت تدعى بأم عبد الله حتى ماتت. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وقيل كنيت بذلك أي بأم عبد الله لأنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سطا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فاكتنت به، وهذا لم يثبت الأول الثابت. ولها رضي الله عنها ألقاب كثيرة، ومضامين هذه الألقاب دالة على عظيم فضلها وكبير شرفها، وكثرة ألقابها تؤكد هذا الفضل والشرف. ومن أهم ألقابها رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو أشهر ألقابها، وقد لقبها الله تبارك وتعالى به. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذا اللقب الدال على شرفها مما يشاركها فيه بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهن رضي الله عنهن من أمهات المؤمنين. من ألقابها رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لقب مستنبط من اختصاصها بمزيد المحبة منه صلى الله عليه وسلم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. متفق عليه. واختصاصها بمحبة زائدة من النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند الصحابة، لذا لما قدم درج من العراق فيه جوهر قال عمر رضي الله عنه للصحابة: تدرون ما ثمنه؟ قالوا: لا. ولم يدروا كيف يقسمونه، فقال: تأذنون أن أبعث به إلى عائشة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ فقالوا: نعم. فبعث به إليها. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وابن راهوية في مسنده، والحاكم، وهو صحيح على شرط الشيخين، كذا قال الحاكم: إذا صح سماع ذكوان أبي عمرو. قال: ولم يخرجاه. قال الذهبي: فيه إرسال. فرض عمر رضي الله عنه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن 10,000، وزاد عائشة رضي الله عنها 2000، وقال: إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ألقاب عائشة رضي الله عنها المبرأة، وهو لقب أطلق عليها لنزول القرآن ببراءتها مما رماها به المنافقون من الإفك، فهي عائشة المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وأرضاه. وقد كان مسروق إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة. من ألقى بها رضي الله عنها الطيبة، فقد شهد الله تعالى لها بأنها طيبة، فقال تعالى تعقيبا على حادثة الإفك: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية: فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، هؤلاء لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين. فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن حبيبة رسول رب العالمين. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة وعند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. وهذا جزء مما رواه أبو يعلى وتمامه: لقد أعطيت 9 ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران. لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، ولقد تزوجني ذكرا وما تزوج ذكرا غيري، ولقد قبض ورأسه لفي حجري، ولقد قبرته في بيتي، ولقد حفت الملائكة بيتي، وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فيتفرقون عنه، وإن كان لينزل عليه وإنه عندي أكون معه في لحافة، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة وعند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. قال ابن كثير رحمه الله: أصله في الصحيح وإسناده على شرط مسلم، وجود إسناده الذهبي. ولما دخل ابن عباس رضي الله عنهما عليها وهي في مرض الوفاة قال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب إلا طيبة. أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. من ألقابها رضي الله عنها الصديقة. كان مسروق رحمه الله إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة. وقال الحاكم: ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهن رضي الله تعالى عنهن، فأول من نبدأ بهن الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن حجر: هي الصديقة بنت الصديق. ومن ألقابها رضي الله عنها الحميراء. والحميراء تصغير حمراء. قال الذهبي: والحمراء في خطاب أهل الحجاز هي البيضاء بشقرة، وهذا نادر فيهم. وجاء ذكر هذا اللقب في غير ما حديث، لكنها أحاديث متكلم فيها، حتى قال الذهبي: وقد قيل إن كل حديث فيه يا حميراء لا يصح، بل ذهب بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم أن كل حديث جاء فيه ذكر الحميراء فهو موضوع. قال عليه رحمة الله: وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق، مثل يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يورث كذا وكذا، وحديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء. لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح حديثا: دخل الحبشة يلعبون فقال لي الراوي عائشة رضي الله عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي في المشكل، وصححه ابن القطان وابن حجر والعيني والألباني. قال ابن حجر معقبا: إسناده صحيح، ولم أرى في حديث صحيح إن ذكر الحميراء إلا في هذا. من ألقابها رضي الله عنها موفقة. فمن الألقاب التي لقبت بها عائشة رضي الله عنها موفقة، لقبها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان، أي ولدان لم يبلغ أوان الحلم بل مات قبله، من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. فقالت عائشة: بأبي. فمن كان له فرط؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمته؟ قال: فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه الترمذي وضعفه الألباني. فهذه الألقاب جميعا تدل على فضل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما لقبها به النبي صلى الله عليه وسلم منها، فيدل أيضا على شدة حبه صلى الله عليه وسلم لها واهتمامه بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها بقوله: يا عائشة، على الترخيم بحذف آخر المنادى. وهي من عادات العرب مع من يحبون. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. متفق عليه. وقال الحافظ ابن حجر: عويش خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين. أورده الطبراني في العشرة من طريق مسلم بن يسار. قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: يا عويش. وكان أيضا يناديها بقوله صلى الله عليه وسلم: يا بنت الصديق، يا بنت أبي بكر، وغير ذلك. وقد عد بعضهم في ألقابها خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن الخلة أعلى درجات المحبة، واحتجوا بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. وهو تصحيف، صوابه حليلة خير الناس كما في ديوان حسان. وجاء في سير أعلام النبلاء أنه جرى ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند علي رضي الله عنه فقال: خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا تصحيف، صوابه حليلة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وأما أسرتها وأقاربها ومواليها، فأبوها هو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، وهو عثمان بن عامر القرشي التيمي، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأول الخلفاء الراشدين، وخير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ولد بمكة ونشأ بها، وكان أحد أعاظم العرب، وسيدا من سادات قريش، ومن كبار أغنيائهم، عالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكان موصوفا بالحلم والرأفة والرحمة، خطيبا لشنا وشجاعا بطلا. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ودخل معه الغار. وفي ذلك يقول تعالى: ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقد وردت في فضل أبي بكر رضي الله عنه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. متفق عليه. بويع له رضي الله عنه بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مدة خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر ونصف شهر، وتوفي بالمدينة 13 للهجرة، وعمره 63 سنة. وأما أمها رضي الله عنهما فهي أم رومان، قيل اسمها زينب، وقيل دعد بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن حارث بن غنم بن مالك بن كنانة. تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجاهلية بعد أن توفي زوجها عبد الله بن الحارث الأزدي. وقد أسلمت أم رومان في مكة، وكانت من أوائل المسلمات، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى المدينة مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر رضي الله عنه. فنعلم من هذا أن نسب عائشة رضي الله عنها وأرضاها يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأبي، أي من جهة أبي بكر في الجد السابعي مرة بن كعب، ومن جهة الأم في الجد 11 أو 12. وقد اختلف في سنة وفاة أم رومان رضي الله عنها، والأقرب أنها توفيت بعد 8 من الهجرة. وأما إخوة عائشة رضي الله عنهم فعبد الرحمن وأمه أم رومان وعبد الله وأسماء من قتلة أو قتيلة بنت عبد العزى، فزوجها أبو بكر في الجاهلية واختلف في إسلامها، أي في إسلام قتيلة. وأما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فهي من الصحابيات الفضليات. فأسماء أخت عائشة من أبيها، محمد كذلك أخو عائشة من أبيها، وأمه أسماء بنت عميس رضي الله عنه. من إخوة عائشة أم كلثوم، أمها حبيبة بنت خالدة وقد ولدت بعد وفاة الصديق رضي الله عنه. عمات عائشة كلهن صحابيات، أم عامر وقريبة وأم فروة. وأما أبواها من الرضاعة فقد أرضعت عائشة رضي الله عنها زوجة أبي القعيش. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيش، وأبو القعيش أبوها من الرضاعة، وأفلح عمها من الرضاعة، أفلح أخو أبي القعيش بعدما أنزل الحجاب. فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيش ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيش. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيش استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيش. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. متفق عليه. وتربت يمينك تقول: ترب الرجل إذا افتقر، أي لصق بالتراب، والعرب لا يريدون بها الدعاء. وأما موالي عائشة فقد كان لها رضي الله عنها عدد من الموالي من النساء والرجال، وكانت تكرمهم وتحسن معاملتهم، وهم بريرة، وحديثها مشهور في الصحيحين ولفظه عند البخاري أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء أي لهم حتى بعد عتقها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. متفق عليه. من مواليها رضي الله عنها شائبة، روى عنها نافع مولى بن عمر فقال عن شائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذي الطفيتين أو الأبتر. ذي الطفيتين من الحياء ما على ظهره خطان أسودان، والأبتر صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا ينظر إلى حامل إلا ألقت ما في بطنها. قال: إلا ذي الطفيتين أو الأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون الحامل أو في بطون النساء. والحديث ورد عند مسلم رواية أبي لبابة رضي الله عنه. من موالي عائشة رضي الله عنها مرجانة، وهي أم علقمة بن أبي علقمة أحد شيوخ مالك. يقول مالك: أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء، جمع درج، وهو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وتضع فيه طيبها، فكنا النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف أي القطن فيه الصفرة من الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. أخرجه مالك في الموطأ وصححه النووي وصححه كذلك الألباني. من مواليها رضي الله عنها أبو يونس، يروي القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها قالت: وصلاة العصر سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم في الصحيح. من مواليها رضي الله عنها ذكوان، وكنيته أبو عمرو، وكان هو من يؤم أم المؤمنين في رمضان من المصحف. ذكر البخاري في صحيحه باب إمامة العبد والمولى، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وجاء في شأنه ما أخبر به عبد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير يأتون لسؤالها واستفتائها رضي الله عنه، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنه، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. أخرجه الشافعي في مسنده وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح أو حسن. من موالي عائشة رضي الله عنها ليلى، فقد روي أن من مواليها امرأة يقال لها ليلى. روى الحاكم بسنده عن المنهال بن عبيد الله عن من ذكر عن ليلى مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، فدخلت فلم أرى شيئا ووجدت ريح المسك، فقلت: يا رسول الله إني لم أرى شيئا. قال: إن الأرض أمرت أن تكفيه منا معاشر الأنبياء. وأما مولدها رضي الله عنها ونشأتها في بيت أبويها، فقد ولدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمكة بعد البعثة بأربع سنين أو خمس تقريبا، فكان مولدها في الإسلام لم تدرك الجاهلية، ولدت لأبوين مسلمين آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقاه مبكرا، فوالدها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وبإسلامه أسلمت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة رضي الله عنهن. وبذلك يعد البيت الذي نشأت فيه عائشة من أول بيوتات المسلمين، وبه تعد عائشة رضي الله عنها من أوائل المسلمات. وكان والداها مع إسلامهما المتين لهما علاقات حميمة وصلات وثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكت عائشة رضي الله عنها عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. أخرجه البخاري. نشأت عائشة رضي الله عنها في أسرة كريمة ذات يسار، وكانت تنعم في عيش رغيد، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كبار تجار مكة، وكان رجال قومه يألفونه ويتعاملون معه ويجالسونه لعلمه وتجارته الكبيرة. ورحم الله أبا بكر كم أنفق في الإسلام لنشر دعوته، فقد ورد أنه أعد للهجرة راحلتين، وأنه حمل معه 5000 درهم، واشترى عددا من الرقيق ممن أسلم ليحررهم من الرق، أشهرهم بلال رضي الله عنه. ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. أما من الناحية الاجتماعية فكانت لأسرة أبي بكر الصديق مكانة اجتماعية مرموقة وطيبة. وقد بين ابن الدغنة هذا الحضور الطيب لأبي بكر في الحياة الاجتماعية القرشية، فقال حين خرج أبو بكر من مكة مهاجرا للحبشة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. أخرجه البخاري. نشأت عائشة رضي الله عنها في هذه الأسرة المباركة، وهي كغيرها من أسرارها كانت كثيرة اللعب دائبة الحركة بلغت التاسعة، ولها أتراب وصواحب تلعب معهن، ولها أرجوحة تلعب عليها. وقد حدثت السيدة كيف انتقلت من فوق الأرجوحة إلى بيت الزوجية، قالت: فأتتني أم رومان وهي أمها، وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت: ها ها. وفي قولها هذا قولان: أحدهما أنه حكاية تتابع النفس عند بذل المجهود، القول الثاني حكاية شدة البكاء، وهي كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه. قالت: حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. متفق عليه. ونظرا لحداثة سنها عندما تزوجت بقيت تلعب بعد زواجها لفترة من الزمن مع صواحبها، وكان صلى الله عليه وسلم يقدر حداثة سنها وحاجتها إلى اللعب، فكان يسرب لها صواحباتها يلاعبنها، وكان لها لعب تلعب بها. تقول السيدة رضي الله عنها في هذا: كنت ألعب بالبنات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تلعب مع البنات عرائس من العهن في بعض قماش لا يتبين لهن رؤوس. قال: فرأى بين البنات أي من لعبها فرسا له جناحان عن يمين وشمال، فسألها: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: فرس. فقال: وهل يكون للفرس جناحان؟ فردت قائلة: أما كانت لخيل سليمان أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وصححه الألباني وغيره. وهذا يدل على معرفتها العالية وذكائها المتوقد، كانت تحفظ كثيرا مما حدث أيام طفولتها وتفقه من الأحاديث ما تيسر له، فتقول: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أخرجه البخاري. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم تكن عائشة تجاوزت 8 من عمرها، لكنها كانت تفهم وتعي وتحسن الحفظ لأسرار وقائع الهجرة النبوية. ومما يحسن التنبيه إليه هاهنا تلك العلاقة المميزة التي كانت تجمع بينها وبين أبيها رضي الله عنهم، فقد كانت علاقة تقوم على الحب والثقة والتقدير، فكانت تراه خير صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترى من نصرته لنبي الله صلى الله عليه وسلم ما يحملها على التشرف بالانتساب إليه رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يراها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين، وقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بالحديث والفقه، ولذا فقد كان أبو بكر يجلها ويثق بها وبرأيها ويسألها في أمور الدين ويأخذ بقولها ويروي عنها الحديث، وكان شديد العطف عليها والحنان، وكان يقول لها: انظري حاجتك فاطلبيها إلي. وعن البراء قال: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ أخرجه البخاري. هذا كله قبل نزول الحجاب بل بعد الهجرة بفترة يسيرة. لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لها: يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك. أخرجه عبد الرزاق وصححه ابن كثير والألباني، ونحلها حال حياته جداد 20 وشقا من ماله، أي قطع ثمرة النخل قدر 20 وشقا من ماله رضي الله عنه. كان أبو بكر رضي الله عنه حازما في تربية أولاده، وكانت عائشة تخاف أباها وتتقي غضبه حتى بعد زواجها. قال أنس رضي الله عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا من الشخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ يعني رفع الصوت بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ولما سمع صوتها مرة عاليا دخل وتناولها ليلطمها وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. وفي قصة التخيير دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ في عنقها، أي يطعن في عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجأ في عنقها، كلاهما يقول: فاسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. رواه مسلم. فنشأت عائشة رضي الله عنها في أحضان هذه الأسرة المباركة، وترعرعت في بيت الصدق والإيمان، وعاشت منذ نعومة أطفالها في ظل تعاليم الدين الحنيف، وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي مرت بها دعوة الإسلام وما لاقاه المسلمون من الأذى والاضطهاد. واستمرت في بيت أبيها رضي الله عنها حتى هجرتها إلى المدينة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع صاحبه ورفيقه أبي بكر الصديق إلى المدينة وترك أهليهما بمكة. ولما استقر بهما الحال هناك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر أهله وأهل أبي بكر بعد أن تحملوا شدة العيش. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5000 درهم أو 6000، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قال فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت، والكوة خرق في الحائط وثقب في البيت غير نافذ. أخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده وكان قد ذهب بصره، فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال على الحجارة. قال فوضع يده عليه فقال لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. تقول ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه، وهو حديث حسن. وأما حياتها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ذلك زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة، وهي ابنة 6 سنوات، ودخل بها في شوال بعد الهجرة وهي بنت 9 سنوات. وقد زعم بعضهم أن سن عائشة رضي الله عنها عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان 18 عاما، واستدل لذلك بجملة من الاستنتاجات التي بناها على الفارق العمري بينها رضي الله عنها وبين أختها أسماء رضي الله عنها. ومما ينبغي أن يعلم أن تحديد سن عائشة رضي الله عنها حين عقد النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وحين بنى بها 9 سنين، هذا التحديد لم يكن اجتهادا للعلماء حتى ينظر في صوابه من خطأه، وإنما هو نقل ثابت ويؤكد صحته وضرورة التسليم به عدة أوجه. الأول أنه جاء عن صاحبة الشأن نفسها، عن عائشة رضي الله عنها، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. أخرجه البخاري ومسلم. وأن هذه الرواية عنها وردت في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وهما الصحيحان البخاري ومسلم. ويؤكد ثبوت هذه الرواية مجيئها من عدة طرق وليس من طريق واحدة فقط كما زعم بعض الجاهلين. وكذلك أن خبر سن عائشة عند زواجها قد جاء عمن أدركها رضي الله عنه، وهذا الذي تحكيه عائشة عن نفسها ويحكيه الرواة عنها هو ما أطبقت عليه المصادر التاريخية التي ترجمت لعائشة رضي الله عنها، ليس بينها اختلاف في هذا، ولم يكن الأمر فيها محل اجتهاد، فليس بعد كلام المرء عن نفسه اجتهاد لأحد. وقد اتفقت المصادر التاريخية أيضا أن عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام وبعد المبعث ب4 سنين أو 5 كما ذكر الحافظ ابن حجر، فيكون عمرها عام الهجرة 8 سنين أو 9 سنين. هذا ما يتفق مع حديثها السابق عن نفسها. واتفقت المصادر أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن عائشة ولها 18 سنة، فتكون في أول الهجرة لها 9 سنوات، وهو ما يتوافق مع الحقائق التي مرت. كذلك تروي كتب السيرة والتاريخ وكتب التراجم أن عائشة رضي الله عنها ماتت وعمرها 63 سنة، ذلك عام 57 من الهجرة، فيكون عمرها قبل الهجرة 6 سنوات. فإذا جبرت الكسور كما هي عادة العرب في حساب السنين، أنهم يجبرون كسور السنة الأولى والأخيرة، فيكون عمرها عام الهجرة 8 سنوات، فيكون عمرها عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد الهجرة ب8 أشهر 9 سنوات. هذا هو ما يتوافق مع ما ينقله العلماء أيضا عن الفرق بين عمر أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما. قال الذهبي وكانت يعني أسماء أسن من عائشة ب10 سنة، وعائشة ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس. قال أبو نعيم في معرفة الصحابة عن أسماء أنها ولدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فيكون الفرق بين عمر عائشة وأسماء 14 أو 15 سنة، وهو موافق لقول الذهبي الذي مر. يكفي من هذه الأدلة كلها الدليل الأول، وهو ما ورد عنها رضي الله عنها في الصحيحين، ما عداه مؤكدات على ما قام عليه الدليل الصحيح وإجماع أهل العلم. والحقيقة أن مبعث هذا التحريف للتاريخ هو توهم أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة مع صغر سنها نقصا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ومدخلا للطعن عليه، وليس الأمر كذلك، فإن أرض الجزيرة من البلاد الحارة، وغالب البلاد الحارة يكون فيها البلوغ مبكرا ويكون الزواج بالتالي مبكرا، وهكذا كان الناس في أرض الجزيرة إلى عهد قريب. كما أن النساء يختلفن من حيث البنية والاستعداد الجسمي لهذا الأمر، وبينهن تفاوت كبير في ذلك. وإذا تأملت في زيجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تجد أنه لم يتزوج ذكرا سوى عائشة، كل زوجاته سبق لهن الزواج قبله، وفي هذا دلالة على أن مقصده لم يكن مبعثه الأساس مجرد الشهوة والتنعم بالنساء، إذ من كان هذا مقصده فإنه لا يتخير في كل زوجاته أو معظمهن إلا من توفرت فيها صفات الجمال والترغيب، من كونها ذكرا فائقة الجمال إلى غير ذلك من المعايير الحسية الزائلة. عنها رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، تعني العقد عليها، وبنى بي أي دخل عليها وأنا بنت 9 سنين، متفق عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في المنام قبل زواجه بها. روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في شرقة من حرير، أي في قطعة من جيد الحرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، متفق عليه. ثم بعد هذه الرؤيا المباركة جاءت مرحلة الخطبة، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها بتفاصيلها الدقيقة، وذلك لأنها تمثل عندها ذكريات حلوة لا تنسى. قالت رضي الله عنها: لما توفيت خديجة رضي الله عنها، قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، وذلك بمكة، قالت: أي رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة ابن قيس، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. قالت: فجاءت فدخلت بيت أبي بكر رضي الله عنه، وجدت أم رومان أم عائشة، قالت: أي أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: وددت انتظري أبا بكر رضي الله عنه فإنه آت. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة رضي الله عنها. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. قالت فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال ارجعي إليه فقولي له أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقال لخولته ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فأنكحه أي زوجه، وهي يومئذ ابنة 6 سنين. الدخول البناء بعد ذلك بالمدينة. قصت عائشة أيضا كيف كان وصول الخبر إليها وكيف كانت وقائع الزفاف. قالت فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت لي، فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. وروت عائشة رضي الله عنها استعدادها للزفاف وتجهيز أمها لها. قالت كانت أمي تعالجني للسمنة، والسمنة دواء يتخذ للشمن، تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القفاء بالرطب فشمنت كأحسن الشمن. وزفت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها معها، رواه مسلم. وأما في ليلة الزفاف نفسها فتولت تجهيزها أسماء بنت يزيد وصاحباتها. قالت أسماء رضي الله عنها إني قينت أي زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها أي ليراها مكشوفة غير ذات حجاب، فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس أي بقدح كبير من لبن، بعس لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك أي صاحباتك، يقول لأسماء. قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه مشرب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وأما الوليمة في يوم عرسها فتقول عائشة رضي الله عنها ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاه، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار إلى نسائه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وأما مهرها فلم يروى في ذلك شيء يميزها عن غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد ما يؤيد أن مهرها كان كمهر غيرها من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، والنش نصف كل شيء. قالت أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فذلك 500 درهم، أخرجه مسلم. وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية، أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. أقامت عائشة رضي الله عنها في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام و5 أشهر، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. فعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9، وفي رواية ومات عنها وهي بنت 18، متفق عليه. وكان شهر شوال من أحب الشهور إلى قلب عائشة رضي الله عنها، لأنه شهر الذكريات العزيزة في حياتها. قالت رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني؟ وكانت رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال. أخرجه مسلم. وتصف عائشة رضي الله عنها جهاز حجرتها وأثاث بيتها، فتقول: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما، أي جلدا، حشوه ليف. رواه مسلم. وضمت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك إلى أثاث حجرتها بعض الوسائد. قالت رضي الله عنها: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، فجعلته إلى شهوة في البيت، والشهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا، شبيه بالمخدع والخزانة، يوضع فيه الشيء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، ثم قال عائشة: أخريه عني، كان في بيتي ثوب فيه تصاوير. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهذا الثوب في جهة القبلة، فقال عائشة: أخريه عني، فنزعته فجعلته وشائد. متفق عليه. ولم يكن في بيتها مصباح، يدل على ذلك قولها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا شدد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه. ولما أرسل إليها أبو بكر بقائمة شاة ليلا أمسكتها وقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: هذا على غير مصباح. فقيل لها: يا أم المؤمنين، على غير مصباح؟ فقالت: لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وصححه الألباني وغيره. وكانت حجرتها في شرقي المسجد، وكان بابه من هذه الحجرة واقعا داخل المسجد النبوي على جهة الغرب، وكأن المسجد النبوي صار فناء له. كان عرض الحجرة 6 أذرع أو 7 أذرع، جدرانها من الطين وسقفها من جريد النخل، وكان سقفها قصيرا حيث يناله كل من يقف. وكانت الحجرة مغشاة من الخارج بمسوح الشعر لكي تكون وقاية من المطر. وكان للباب مصراع واحد من عرعر أو ساج، كما في الأدب المفرد للبخاري وصححه الألباني. والعرعر جنس أشجار من الصنوبريات، فيه أنواع تصلح للأحراج وللتزيين، وأنواعه كثيرة. والساج ضرب من الشجر يعظم جدا ويذهب طولا وعرضا وله ورق كبير. كان للباب مصراع واحد من الخشب من عرعر أو ساج، وكان في جنب الحجرة مشربة كالغرفة المرتفعة، أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا زمن الإيلاء. تلك هي حجرته عائشة التي عاشت فيها قرابة 50 عاما. هذه أيضا بعض الأحاديث التي فيها وصف لمعيشة أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن عائشة رضي الله عنها. ها هي تصف معيشتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لابن أختها عروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في 2 شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألبانهم فيسقينا. متفق عليه. وعنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. متفق عليه. وقالت رضي الله عنها: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. متفق عليه. وقالت أيضا: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة شنخة، والإهالة ما أذيب من الشحم، والشنخة المتغيرة الريح. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. قال: ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده 9 نسوة. أخرجه البخاري. وعن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرقا، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدعوة، وهذه يعني مدعوة أو لا لعائشة رضي الله عنه، فقال الداعي: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا ألبي دعوته. فعاد الرجل يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد الرجل يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في 3. فقاما يتدافعان، أي يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه، حتى أتيا منزلة، أي منزل الجاري الفارسي الذي كان عد المرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ليس معنى هذا أن تفعل مثله، فالناس لا يتحملون عشر معشار هذا، وإلا فتنت المرأة وضيعت نفسك. ولكن اقتصد، لا تسرف ولا تقدر، وكن حكيما حتى يستقيم أمرك. من أحوالها رضي الله عنها ما كان من مظهرها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كانت رضي الله عنها تهتم بمظهرها وزينتها، وتحرص أشد الحرص ألا يرى النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا ما يسر. من ذلك قولها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، وهي الخواتم الكبار، كانت النساء يتختمن بها، الواحدة فتخة. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الألباني وغيره. وكان من نصائحها للنساء أن يتزين لأزواجهن، فقد قالت لإحداهن: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك، أي عينيك، فتضعيهما أحسن مما هما، تفعلي. لم تكن رضي الله عنها تملك إلا ثوبا واحدا. قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه، أي الثوب، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته، أي دلكته بظفرها. أخرجه البخاري. كان عندها درع، ودرع المرأة قميصها، كان عندها درع ثمين غال ثمنه 5 دراهم، وكن النساء يستعرنه منها ليلبسنه عرائسهن ليلة زفافهن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لي منهن درع على عهد رسول الله، فما كانت امرأة تقين أي تزين لزفافها إلا أرسلت إلي تستعيره، وكانت تتزين بعقد لها من جزع ظفاري كما في قصة حادثة الإفك. عن القاسم بن محمد قال: لقد رأيت عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب. وأما خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامها بحقوقه، فلم يكن لعائشة رضي الله عنها في بداية الأمر خادم، ثم اشترت جارية اسمها بريرة واعتقتها، واشترطت أن يكون ولاؤها لها كما في الصحيحين. كانت عائشة رضي الله عنها تقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وتقضي سائر حاجاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنها كانت تغسل سواكه. فقد أخرج أبو داود واللفظ له، هو حديث حسن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك قبل أن تغسل به، ثم أغسله وأدفعه إليه، وتقوم بترجيل شعره حتى في حال اعتكافه في المسجد وهي حائض، وتقول عن ذلك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، أي تسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني إذا كان معتكف. وفي لفظ أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، متفق عليه. كما كانت تقوم رضي الله عنها بتطييره صلى الله عليه وسلم بيدها لإحرامه ولحله، تقول عن ذلك: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة، نوع من الطيب، في حجة الوداع للحل والإحرام، متفق عليه. وفي رواية: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه، أي عند إحرامه، بأطياب الطيب، متفق عليه. وكانت رضي الله عنها تساهم في العمل العام، فقد ذكر الأسود عنها أنها كانت تفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقلائد جمع قلادة، وهو ما يجعل في رقبة البدنة. وكانت رضي الله عنها تحافظ على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهي تتألم. من ذلك أنه عندما تأخر الجيش أثناء البحث عن العقد، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذها، فجاء أبو بكر يطعنها في خاصرتها ويعنفها، وهي لا يمنعها من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكماشه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، أي في جنبي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى لا يستيقظ. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء،

قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، إلى قولها: يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال القاضي يعني عياضا: مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. قال: واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله. رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. هذا ضعيف كما مر. وقوله يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة، قال: لولا ذلك، يعني لولا أن الذي حملها على المغاضبة يقول إذا كنت علي غضبا، لولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه، لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وهجره كبيرة عظيمة، ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك، فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. ومن عجيب شأن غيرتها رضي الله عنها غيرتها من خديجة رضي الله عنها، بالرغم من كونها قد فارقت الحياة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشبقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. رضي الله تعالى عن خديجة وعن عائشة وعن أمهات المؤمنين. الحديث متفق عليه. قالت عائشة: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. متفق عليه. ومع تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغيرة وتسامحه في كثير من شأنها، إلا أنه إذا وقع بسببها تجاوز شرعي فإنه ينبه إلى الخطأ. فمن ذلك مثلا ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن دقيق والشوكاني والألباني. كان لعائشة رضي الله عنها مكانة خاصة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ابنة صاحبه الأكبر أبي بكر الصديق، وكانت أيضا أحب زوجاته إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حبه لعائشة ولا يخفيه، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأله فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لأم المؤمنين عائشة، وهي أنها كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يلقي السؤال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ فيكسى هذا العموم في كلمة الناس كسوة الخصوصية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب: عائشة. وكم في هذا التخصيص من دلالة على منزلة أمنا عند نبينا، وكم في مبادرته بالجواب قبل البحث عن المقصود بالناس هنا من إشارة إلى حبه لها صلى الله عليه وسلم، وكأن لفظة الحب إذا انصرفت فإنما هي المقصودة رضي الله عنه. فلما قال له فمن الرجال لم يغادر الجواب البيان الأول، فعبر عن الصديق رضي الله عنه تعبيرا يصله بأمنا الصديقة، فقال أبوها ولم يقل أبو بكر، فكأن في أطواء شهادته بالحب لأبي بكر شهادة أخرى لأمنا بالحب. وكان في التعبير عن صديق الأمة بصفته أبا لعائشة وليس باسمه، ما فيه من الروعات البيانية عن منزلة أمنا رضي الله عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذا الحب الشديد لأمنا عائشة رضي الله عنه، كما قال الحافظ الذهبي: وأحبها حبا شديدا كان يتظاهر به، يعني ولا يخفيه، وبلغ من حبه لها وخوفه عليه أنه كان يأمرها أن تسترقي من العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفسح لها المجال للعب، ولم يحرمها من هذه المتعة، بل إنه كان يفرح بلعبها ويضحك حتى ترى نواجذه. قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يدخل الفرح والبهجة على قلبها، فيدعوها لتشاهد الحبشة وهم يلعبون. فعنها رضي الله عنها قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والباب إلى المسجد، والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني أي النبي صلى الله عليه وسلم بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، متفق عليه. ولا يكون إطلالها على هذا المشهد الطريف إلا وهي مسندة رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أذنه وعاتقه، وهي تطيل الوقوف لا استزادة من النظر بل إظهارا لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أمنا رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما بي حب النظر إليه، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. أخرجه النسائي في الكبرى وأبو يعلى، وصححه ابن القطان والألباني. ففي هيئة الوقوف ما فيها من حنان النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له، وقد كان بوسعه أن يجعلها تشاهد المشهد وحدها بتهيئة مكان تطل منه على لعب الحبشة بالحراب، وقد كان ممكنا أن يقف إلى جوارها دون أن يجعل من كتفه الكريم موئلا لرأسها تستند عليه وتطل على المشهد من خلاله، وقد كان ممكنا أيضا أن لا يقف معها حتى تنتهي وقد أطالت، بل كان مقبولا أن يقف قليلا ثم ينصرف لشأنه وقد حمل ما حمل من أعباء الدعوة وأمر الأمة، لكن هذا الإمكان كله منفي في حق الصديقة رضي الله عنه. ففي إفساحه الوقت لها شاهد على حب لا يتلعثم، وفي إطالة الوقوف شاهد آخر، وفي هيئة الوقوف شاهد ثالث، وفي احتماله إطالة الوقوف شاهد رابع، وفي رعايته لحداثة سنها وصبره الودود ولطفه الحاني شاهد وشاهد، فهو موقف زاخر بشواهد الفضل التي لا تنتهي على عظيم مكانة أمنا الصديقة عند خير الخلق صلى الله عليه وسلم. كما كان صلى الله عليه وسلم يسمح لها بالترفيه عن نفسها يوم العيد ويشاركها في مرحها. قالت رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لها ينزل إلى رغباتها ويشاركها في لعبها. عنها رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك السبقة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على تطيب خاطرها ومراعاة مشاعرها. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا شرف طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قالت: قلت نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وفي رواية أيضا في الصحيحين أنه قال لها: فلا يضرك، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، يعني العمرة. فلما طهرت وطافت قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. أخرجه البخاري. وفي رواية قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه. فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. أخرجه مسلم. وقد وجعت يوما فقالت: ورأشاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأشاه. قال الزركشي رحمه الله: فيه إشارة للغاية في الموافقة حتى تألم بألمها، فكأنه أخبرها بصدق محبته حتى واساها في الألم. قال ابن القيم رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأشاه فقال: بل أنا ورأشاه، أي الوجع القوي بي أنا دونك، فتأشي بي فلا تشتكي. قال ابن القيم رحمه الله: وحق له أن يقول بما آتاه الله تبارك وتعالى من الفضل والعلم، ويلوح لي فيه معنى آخر، وأنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق. فلما اشتكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل الذي بها، وهذا غاية الموافقة من المحب ومحبوبه، يتألم بتألمه ويسر بسروره، حتى إذا آلمه عضو من أعضائه آلم المحب ذلك العضو بعينه، وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة. فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري، فبي من الوجع مثل ما بك، فتأسي بي في الصبر وعدم الشك. والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق محبته له، أي انظري قوة محبتي لك، كيف واسيتك في ألمك ووجع رأسك، فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع، بل يؤلمني ما يؤلمك كما يسرني ما يسرك. كما قيل: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جلس يستمع إلى حديثها لا يمل من حديثها، كما في حديث أم زرع الطويل الذي حكت فيه عائشة أحوال 11 امرأة مع أزواجهن، ثم قال لها في آخر الحديث: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث في الصحيحين. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قال العلماء: وتطيب لنفسه وإيضاح لحسن عشرته إياه، ومعناه أنا لك كأبي زرع. كان صلى الله عليه وسلم يتبادل معها أطراف الحديث بعد الفراغ من تهجده صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة تحدث معي، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وفي رواية: اضطجع على شقه الأيمن. متفق عليه. وكذلك في أسفاره كان يتجاذب معها الحديث، خاصة إذا جن الليل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، وكان يدنيها منه صلى الله عليه وسلم، ويبسط عليها من حنانه ورحمته، ويترجم قوله إلى فعل شريف تأنس به أمنا رضي الله عنها، فيتتبع مواضع طعامها وشرابها ليشرب منه، فتقول رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق والعظم الذي عليه بقية من لحم. كانت تأخذ تلك البقية بأسنانها، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. أخرجه مسلم. وكان يلطف لها الخطاب فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فتقول رضي الله عنها: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. فبادلته حبا بحب ولطفا بلطف صلى الله عليه وسلم. ويوم أن هم بها والدها الصديق رضي الله عنه حين سمع ارتفاع صوتها ويتتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فتناولها الصديق ليلطمها، وقال: أنا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: يا بنت فلانة ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا. وفي رواية: فسمع تضاحكهما، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني لغيره. فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما يؤذيها ولو من والدها حمية لها، وجعل يترضاها ويلاطفها تطيبا لخاطرها وإسعادا لنفسها. وفي هذا ما فيه من حبه لها رضي الله عنه، ولم يكن يرضى بأن ينالها أمر ولو من أبيها رضي الله عنه. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعذر أبا بكر عن عائشة، يعني عتب عليها بعض الأمر، فقال لأبيها: عذرني منها إن أدبتها. ولم يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينالها أبو بكر بالذي نالها، فرفع أبو بكر يده فلطمها

من دلائل ذلك ما جاء من حديث أبي قيس في شأن القبلة للصائم، قال: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قال له: فإن قالت لا فقل لها إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال: فسألها، أي سأل أم سلمة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قال: قلت إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبها، أما إياي فلا. رواه أحمد والطحاوي في المشكل، وأصله من غير القصة في صحيح مسلم. عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على حفصة فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. قالت حفصة: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال أبوها عمر رضي الله عنه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقد ترجم له البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، بلغ من علمهن رضي الله عنهن. بشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن صار شأنها شفيعا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمنا سودة رضي الله عنها، عندما حاك في صدرها هاجس وخشيت ألا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أمور البيت والزوجية، ولم يكن بها حاجة للرجال، وخشيت فراق النبي صلى الله عليه وسلم لها، هذه هي تترك يومها الذي هو لها لأمنا الصديقة، ولم تذهب لزوجة أخرى من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم لعلمها بالمحل الأسنى لأمنا الصديقة رضي الله عنها، والذي لا يشاركها فيه أحد. عائشة رضي الله عنها كانت لها صفات خلقية لا تكاد تحصى، منها عبادتها رضي الله عنها، وقد تأثرت في عبادتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ألصق الناس به وأكثرهم اطلاعا على عبادته الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ونقلت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث التي هي صورة كاملة لعبادته صلى الله عليه وسلم. تقول في أعجب ما جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما في خبر ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهرت ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه المنذري وحسنه الألباني، وأصل الحديث في الصحيحين. كانت رضي الله عنها كثيرة العبادة، قوامة دائمة التهجد. حكى القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة طول القنوت، قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليه، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيامة، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. وعن عبد الله بن أبي موسى قال: أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، قال: فأتيتها فإذا هي تصلي الضحى، فقلت: أقعد حتى تفرغ، فقالوا: هيهات، أي إن انتظارك سيطول، لأنها تطيل الصلاة من ركوع وسجود وقيا، وكانت تهتم بصلاة التراويح اهتماما بالغا، فإذا جاء رمضان تأمر مولاها ذكوان فيأمها من المصحف، وكانت تقتدي به وهي في حجرتها، وكانت تداوب على نوافل الطاعات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت إذا نامت عن شيء من وردها قضته. يدل على ذلك أن القاسم بن محمد دخل عليها قبل صلاة الفجر وهي تصلي، هي عمته، قال لها: ما هذه الصلاة؟ قالت: نمت عن جزئي الليلة فلم أكن لأدعه. وكانت تنصح بالمداومة على الطاعات خاصة قيام الليل. فعن عبد الله بن قيس قال: قالت لي عائشة: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه الألباني. وكانت رضي الله عنها صوامة تكثر من الصيام. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. وفي رواية أن عائشة كانت تسرد الصوم، هذا هو الذي يليق بها لأنها تصوم الدهر، فقد ورد النهي عنه. كانت لا تدع الصيام حتى في الأيام شديدة الحر. ودخل عليها مرة عبد الرحمن بن أبي بكر يوم عرفة وهي صائمة يرش عليها الماء، فقال لها عبد الرحمن: أفطري. فقالت: أفطر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله كذا. ولحرصها على قيام ليلة القدر خاصة والاجتهاد فيها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وعفو كريم ثابت كما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكانت حريصة جدا على ألا يفوتها الحج رضي الله تعالى عنه. كانت قد حددت أماكن إقامتها أيام الحج. في بداية أمرها كانت تنزل في آخر حدود عرفة بنمرة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت زحمة الناس هناك ضربت خيمتها بعيدا عن ذلك وانتقلت إلى الأراك، وموضع بعرفة من ناحية الشام. وأحيانا كانت تقف مجاورة لجبل ثبير، وكانت رضي الله عنها تهل ما كانت في منزلتها ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. كانت تصوم يوم عرفة رضي الله تعالى عنها، وكانت حريصة على الحج كما مر. وكانت رضي الله عنها جوادة كريمة كثيرة الصدقات، لا يكاد يقر بيدها مال حتى تنفقه على الفقراء والمساكين، وقد باعت دارا لها بمئة ألف دينار، والدينار من الذهب، ثم قسمت الثمن على الفقراء، فعتب عليها عبد الله بن الزبير. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمت. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة: إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. فهو لها محرم، ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقته، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، مما يدل على كرمها وسخائها. ما روي عن عروة بن الزبير أن معاوية رضي الله عنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها 100,000 فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا. فقالت بريرة: أنت صائمة، فهل لبتعتي لنا بدرهم لحما؟ فقالت عائشة: لو أني ذكرت لفعلت. وعنه أي عن عروة قال: رأيتها تصدق 70,000 وإنها لترقع جانب درعها، يعني تتخذ رقعة في قميصها. عن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسم في الناس. قال: فلما أمست قالت: يا جارية هاتي فطري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعنفيني، لو كنت أذكرتيني لفعلت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبست مرة درعا لي جديدا، فجعلت أنظر إليه وأعجبت به، فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قلت: ومما ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك. وعن عطاء أن معاوية رضي الله عنه بعث إلى عائشة رضي الله عنها بقلادة 100,000 فقسمتها بين أمهات المؤمنين. قال عبد الله بن الزبير: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا للغد، كانت تعين الفقير على حسب حاجته وقدره. فذات مرة جاءها سائل فأعطته كسرة من الخبز، فأخذها الفقير ومضى. ثم مر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. ولم تكن رضي الله عنها تستقل ما تنفقه، لأنها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد نصحها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قائلا: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع ما سدها من الشبعان. ذات مرة استطعمها مسكين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطها إياه. فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ كأنها تشير إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن صور كرمها كثرة العتق، أعتقت في كفارة نذرها 40 رقبة، وبلغ عدد المعتقين على يدها 67 رقبة. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها مع صيامها ومع قيامها وكرمها وجودها تكره أن يثنى عليها وأن تمدح، وهي تسمع مخافة الرياء، وتقول: يا ليتني كنت ناسيا منسيا. وكثيرا ما كانت تتمثل ببيت لبيد بن ربيعة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. وتقول: رحم الله لبيدا فكيف لو رأى زماننا. قال عروة: رحم الله أم المؤمنين فكيف لو رأت زماننا. وقد عاشت أم المؤمنين رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم معيشة الكفاف. قالت: ما شرع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. وقالت: ما شرعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام إلا ولو شئت أن أبكي لبكيت. وما شرع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض. كانت تأتيها العطيات فلا تلتفت لشيء من هذا، وإنما تنفقه في سبيل الله، ولا تتكئ على دنيا تطمئن إليها، وإنما كانت نافضة يدها من هذا كله على سنن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا خلقها منذ البدء. ويوم نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها بين متاع الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة، ومهد أمامها العذرة لتخرج ما في نفسها إن كان بها ميل إلى الدنيا وحاشاها، فقال: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فردت قائلة: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. واستنى بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فكان في جوابها تمام الصديقية وكمال السمو، حيث قدمت بين يدي إجابتها باستفهام استنكاري أن يطرق هذا الخاطر باب قلبها قط. فكان في إنكارها وحده كفاية وجواب، وكان في تقريرها بعد السؤال ما فيه من زهادة القلب ورشاد العقل وجميل الخطاب. وقد اتصفت رضي الله عنها بصفة الورع في جميع مراحل حياتها. هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمنع عمها من الرضاعة من الدخول عليها حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها: فليلد عليك عمك. ولما طلب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تمد يدها من حجرتها إلى المسجد لتناوله الخمرة قالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. ومن صور ورعها أنها منعت إدخال جارية صغيرة عليها قائلة: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، أي أجراسها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. ومن ورعها احتجابها من رجل أعمى دخل عليها، ولما قال لها: تحتجبين مني ولست أراك؟ قالت: إن لم تكن تراني فإني أراك. وكانت رضي الله عنها رقيقة القلب، خاشعة قانتة، لا ترى لنفسها فضلا ولا تتكئ على صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم عنها هذا السمت الخاشع كأبيها رضي الله عنه، وتوافرت الآثار الدالة على ذلك الخشوع القانت حالا ومقالا، فمما يؤثر عنها قولها: يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة. وتقف في مصلاها يوما تردد قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتطيل ويمتد بها القيام وتدعو: ربي من علي وقني عذاب السموم. وكانت كلما ذكرت خروجها للسعي للإصلاح بين الناس يوم الجمل متأولة تأسف محزونة وتتكلم بالندم استغفارا ودمعا حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها. وخبرها يوم الجمل مشهور، لما كان خروجها للإصلاح بين الناس، وقد كانت تعلن ذلك في أكثر من مناسبة وتصرح به رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكان خروجها لمحبتها للإصلاح بين الناس. وكانت عائشة من ذوات الشجاعة النادرة تمشي إلى البقيع في الليل دون أن يصدها خوف أو تردد، وتنزل في ساحة المعارك وتشارك المسلمين جهادهم ضد المشركين وتقوم على خدمتهم. لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وهي أمه، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب. وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وفي غزوة الخندق نزلت من الحصن الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال، فقدمت إلى الصفوف الأمامية، قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض. واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال لها: جهادكن الحج. وكانت رضي الله عنها شديدة الحياء، تقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيه أبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم، فوالله ما دخلته أي البيت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر، وعمر في قبره. وفي رواية: ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد، أي لبست ثياب مهنتها أو كانت في ثوب واحد. قال ابن كثير: ووجه هذا ما قاله شيخنا الإمام أبو الحجاج المزي، أن الشهداء كالأحياء في قبورهم، وهذه أرفع درجة فيهم، ولئن بلغ بها الحياء رضي الله عنها أنها تستحي من عمر بن الخطاب وهو ميت، فاستحياؤها من وقوف الرجال والنساء يوم القيامة عراة أشد. فلما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. متفق عليه. وتوصي النساء قائلة: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وكانت رضي الله عنها على أشد ما تكون إنصافا في خصومتها، فرغم ما كان يحصل بينها وبين باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جمعوات كما يحدث بين الضرائر، إلا أنها لم تكن تذكر إحداهن إلا بالخير والثناء الجميل. تقول عن ميمونة: إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وتقول عن زينب: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. وهذا حسان تكلم فيها في حادث الإفك، قال عروة: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسب، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت رضي الله عنها تبغض المدح والإطراء وتتواضع ولا تحب أن يمدحها أحد. استأذن عليها ابن عباس في مرضها الذي ماتت فيه، فعرفت أنه يأتي يمدحها ويثني عليها، فرفضت أن تأذن له. ثم أذنت له بعدما شفع فيه بعض الناس، فلما دخل عليها ابن عباس بدأ يثني عليها، فقالت: وددت أني كنت نسيا منسيا. كانت رضي الله عنها متواضعة، ومن دلائل ذلك قولها لما أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي، وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا، أي لا أمدح ويثنى علي وتجعل لي منزلة ومزية بسببه. ففيه معنى التواضع والاحتقار للنفس. فقد كرهت عائشة أن يقال إنها مدفونة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك تعظيم لها. ولما كان التواضع خلقا من أخلاقها وشيمة من شيمها، ما كان يخطر ببالها أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى يظهر فيه براءتها مما رميت به، بل كان أقصى ما تطمح إليه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرأ فيها. تقول: ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. إن عائشة رضي الله عنها لها فضائل وردت بخصوصها، وهي تشارك أمهات المؤمنين في سائر الفضائل التي ثبتت لهن رضي الله تعالى عنهن جمعوات. ممن فردت به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن ذلك أنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنصوص التي فيها ذلك قد مر ذكر كثير منها. ومن فضائلها رضي الله عنها أن أباها كان أحب الرجال إلى رسول الله وعزهم عليه، كما في الحديث: أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة: فمن الرجال، قال: أبوها رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواه، حتى إنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، وجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت تركع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرفع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، أخرجه البخاري. ومن فضائلها بركتها وخيرها الذي عم الأمة، كما في آية التيمم: إن الله تبارك وتعالى خفف عن الأمة بسبب ما وقع. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملك جاء بصورتها إلى رسول الله في شرقة من حرير، وأن زواجها منه صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. رأيتك في المنام يجيء بك الملك في شرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يمرض في دارها، وكانت وفاته في بيتها وفي يومها وبين شحرها ونحرها، وكذلك اجتماع ريقه بريقها في آخر ساعة له من الدنيا، وأنه دفن في بيتها صلى الله عليه وآله وسلم. كانت أمنا رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خير ما تكون الزوجة، رعاية وحدبا وطاعة وحبا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا طرق المرض جسده مؤذنا بارتحاله التفت إلى ذلك الظل الذي كان يأنس به ويأوي إليه وأمنا الصديقة، فكان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء اليوم عائشة، حتى إذا كان يومها سكنت نفسه وارتاح باله واطمأن خاطره. وتخبر هي رضي الله عنها عن ذلك فتقول فلما كان يومي سكن. متفق عليه. ومن المقرر أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن على نسق فريد من التقوى والزهد ورفعة القدر وشرف النفس وحسن التبعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتناثر السؤال يوما من بعد يوم أين أنا اليوم، تشوقا من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عائشة واستبطاء له، ما يدل على أنها كانت نمطا فريدا من النساء. وإن الجنة لدرجات ومنازل وكلها جنة، ولكنها درجات ومنازل وكلها جنة. كان صلى الله عليه وسلم آنذاك قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذا فضل عظيم لهذا البيت المبارك، تنبه له عالم ذكي هو ابن عقيل، فقال رحمه الله انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت، واختار لموضعه من الصلاة الأبى، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق. من فضائلها أنه لم يكن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه سواه، فأن جبريل أرسل لها السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها أول من بدأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتخيير عند نزول آية التخيير، وكان لها وهذا يدل على فضلها يومان وليلتان في القسم دون غيرها من أمهات المؤمنين لما وهبتها سودة يومها وليلتها. ومن فضائلها أنها كانت من أعلم وأفقه نساء هذه الأمة، بل هي أعلم وأفقه نساء هذه الأمة، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أكثر منها رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها بغفران ما تقدم من ذنبها وما تأخر، قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني في خلوة معه فوجدت طيب نفس رسول الله، قالت قلت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنه لا يعلم عليها إلا خيرا، وكفى بها شهادة: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ومن فضائلها وجوب محبتها على كل أحد. ففي الصحيح لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألست تحبين ما أحب يا بنية؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذا، يعني عائشة، الأمر ظاهره الوجوب. ومن فضائلها أن حجرتها كانت أقرب حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ولم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران سوى عائشة، وكانت أسرتها من الصحابة: أبوها وأمها وجدها لأبيها أبو قحافة، وجدتها لأبيها أم الخير سلمى بنت صخر، وإخوتها كانوا جميعا من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ويحضر الموت، أمنا الصديقة رضي الله عنها بعد أن أقعدها المرض، إنه مرض الموت، وتعلم رضي الله عنها أنه الرحيل، فتقول في تواضع الخاشعين، وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه. تعني بذلك أمر الجمل، وما تأولت رضي الله عنها للأمر، لذلك أوصت ابن الزبير: لا تدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. زارها بعض الصحابة في مرض موتها، منهم ابن عباس، استأذن عليها وهي مغلوبة، أي غلبها المرض فأضعفها عن التصرف، فقالت: أخشى أن يثني علي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت: إذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. فلما جاء ابن الزبير قالت: جاء ابن عباس وأثنى علي، ووددت أني كنت نسيا منسيا. مرضت رضي الله عنها، وكانت إذا سئلت: كيف أصبحت؟ قالت: صالحة الحمد لله. وكان من يعودها يبشرها، فترد عليه قائلة: يا ليتني كنت حجرا، يا ليتني كنت مدرة. واحدة المدر وهو الطين المتماسك. مرضت رضي الله عنها وتوفيت بالمدينة النبوية ليلة الثلاثاء 17 من رمضان من السنة 8، وقيل 7، وقيل 9، والخمسين للهجرة، في خلافة معاوية رضي الله عنه. وعند وفاتها حزن عليها أهل المدينة حزنا شديدا، وصدق عبد الله بن عبيد بن عمير: أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمة، هي أم المؤمنين، فمن لم يكن مؤمنا فلن يحزن عليها، لا يحزن عليها إلا من كانت أمة، أي كان مؤمنا. فقال هذه القولة الفذة: أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمة، رضي الله عنها. لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها الصرخة على عائشة أرسلت جاريتها: انظري ماذا صنعت. فجاءت فقالت: قد قضت، أي ماتت. فقالت: يرحمها الله، والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله إلا أبوها. وفي رواية: أذهب عنك يا عائشة، فما كان على ظهر الأرض نسمة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ثم قالت: أستغفر الله غير أبيها. صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وسط مقابر البقيع، وكان يومئذ، أي أبو هريرة، خليفة مروان بن الحكم أمير المدينة من جهة معاوية، لأنه حج فاستخلف أبا هريرة رضي الله عنه. ودفنت رضي الله عنها ليلا بعد صلاة الوتر، وكان الليل مظلما، فلم يجد المشيعون بدا من أن يحملوا فيه خرقا، غمسوها في زيت وأشعلوا فيها النار لتضيء لهم الطريق إلى المقابر. وازدحم الناس وتجمعوا حول النعش، ولم تر ليلة أكثر ناسا منها. ونزل أهل العوالي إلى المدينة، ونزل في قبرها خمسة من آل الصديق: عبد الله، وعروة ابن الزبير بن العوام من أختها أسماء بنت أبي بكر، والقاسم، وعبد الله ابن أخيها محمد بن أبي بكر، وعبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان عمرها يومئذ 67 سنة، ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهذه أمنا، أم المؤمنين، لا يحزن عليها إلا من كانت أمة، وهذا فضلها، لا استغفر الله، بل هذا قطرة من بحر فضلها. ولكن من طمس الله تبارك وتعالى على أعينهم وطبع على قلوبهم من الروافض يسبون أمنا ويقعون فيها، بل إنهم ليرمونها بما برأها الله تعالى منه، وهذا كفر. يرمونها بما برأها الله تبارك وتعالى منه، وهذا كفر، عليه إدماع الأمة، كما مر ذكر ذلك عن علمائنا رحمة الله عليه. فأولئك قوم هم شر الخلق والخليقة، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. علينا أن نتعلم سير الصالحين من سلفنا المتقدمين، وأولى من انصرفت الهمة إلى تعلم سيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة ممن يدعي أنه يسير على نهجهم، فيقول نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهم الصحابة، ألا تتعلم ما كان عليه الصحابة؟ يعني أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. فإذا كان المرء لا يعلم شيئا عن أصحابه، فكيف يعلم ما كانوا عليه؟ هذا جهل مطلق ومعيب. علينا أن نتعلم. وإنما أكثر العلماء من ذكر عائشة رضي الله عنها، وما شيء من ذكرها عليها بكثير، لما كان من اتهامها رضي الله عنها وهي المبرأة في حادثة الإثم، ومن تأخر بعد فلأجل ما يأتي به الروافض لعنهم الله تبارك وتعالى من المشبة والمذمة لعائشة رضي الله عنها. وأمهات المؤمنين كلهن لهن المنزلة السامقة والمحل الأعلى رضي الله عنهن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.